فأما من لا يؤمن

عليك يا مولانا. What? انا جيت بص على الصفر بدل ما Thank you. عليك. عليك. الله عليك يا سيدنا. إنا كنا نقول

إِنَّكَ

Gracias.